إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين. الملاحظ في يعني في اعتقاد المسلمين وفي هذه الصفات الإلهية، نحن اليوم مع صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل وهي صفات المتكبر، أن المراد من ذلك كله هو أنه سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة دون غيره، واستحقاقه العبادة دون غيره يعني تفرده، لم يستحق هذا الوصف الذي اختص به وهو أن لا يعبد سواه، بل يعبد هو وحده، أن يعبد هو وحده دون غيره، إلا لأنه سبحانه وتعالى اختص بصفات الكمال دون أحد غيره، ما في أحد، الكل إنما يشتركون في صفات هي صفات الضعف وصفات الفقر وصفات الحاجة وهكذا، وإذا حصل عندهم شيء من كمالات فهي كمالات بشرية، إذا حصل عند العباد بعض الكمالات، بعض الغنى، بعض القوة، الحياة، السمع، البصر، فهذه كمالات بشرية، بمعنى أنها نسبية، هي من غيرهم، لم يكتسبوها من ذواتهم، وهي بعد ذلك تنتهي إلى الفقد والانتهاء، يفقدونها تنتهي، وهي من غيرهم، الله عز وجل هو الذي أكسبهم إياها وأعطاهم إياها ليقوموا على شأن العبودية، أعطاهم هذه الصفات الله عز وجل، هذه الصفات البشرية التي هي من كمالاتهم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هي كمالات بشرية، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، فمن كمالات الإنسان البشري أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون غنيا يعني مستغنيا عن الآخرين بما عنده من أشياء، فهذه الكمالات إنما أعطاها الله عز وجل للإنسان من أجل أن يحقق العبودية له، العبودية يعني بمعنى أن يقوم على شأن الطاعة، الطاعة، ومن وأعظم الطاعات هو ما يحصل في القلب من شعور العبد أن الانكسار، شعور الانكسار والحاجة والسؤال والذلة من الدعاء، هذه المعاني القلبية هي معاني العبودية، إنما تنشأ بسبب رؤية العبد لنفسه ورؤية العبد لربه، في أنه مهما بلغ من كمالات البشر فإنه محتاج، مهما بلغ من كمالات البشر فإنه ضعيف، مهما بلغ من كمالات البشر في العلم فهو جاهل، فذاك هو يرى نفسه، تتجلى نفسه أمامه على معنى من الضعف والزوال والحاجة والافتقار، وهو يرى ربه سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى، كمالات الكمالات المطلقة، الكمالات المطلقة، وكلما أشرقت هذه المعاني على قلبه كان من أصحاب اليقين، اليقين، اليقين الذي بالعلم بهذه المعرفة القلبية يحصل تعبد أكثر من يقين الرؤية للأشياء، وبهذا اليقين في هذه الدنيا على الغيب تحصل الرؤية يوم القيامة، أن يرى العبد ربه، يراه، يراه، وهذه هذا الحجاب الذي نعيشه في هذه الدنيا، هذا الحجاب الذي بيننا وبين الله عز وجل هو من أجل الامتحان والابتلاء، ومن تفرد الله سبحانه وتعالى أن لا يراه المجرمون، يوم القيامة محجوبون عن الله عز وجل لأنهم حجبوا قلوبهم عن الله في هذه الدنيا. والمؤمنون أيقنت قلوبهم بالله وأشرقت أنوار المعرفة الإيمانية والعلم الإيماني. العلم والإيمان، هؤلاء أهل العلم والإيمان، فهذه المعاني الإيمانية أشرقت في قلوبهم فتجلت هذه الحقيقة. والقصد من ذلك أن المقصود من هذه الصفات كلها هو أن نعلم أن كل صفات الحسن التي يعرفها الخلق الله قد تفرد بها، تفرد. من هنا تأتي الصفات. ابن القيم له كلمة في هذا، قال العزيز الجبار المتكبر، قال الأصل هو العزة على معنى التفرد. يقولون العزيز أصل معناها ماذا؟ عز الشيء تفرده قليل. فإما تفرد مطلق وهو تفرد ربنا، وإما تفرد بمعنى قلة الشيء، تفرد نسبي يعني قليل نادر. وكذلك العزة بمعنى القوة والملك، عزة يعني ملكة قوة. فقال هذه الصفات التي تلت صفات العزيز وهي الجبار والمتكبر، قال هذه إنما هي من العزة الإلهية. ومن هنا نرى أن صفة العزيز هي التي قد كثر ذكرها في القرآن الكريم، كما أنه يقول أن الخالق والباري المصور، أن الباري والمصور هي من الخلق. لكن ما دام أن هذه الصفات داخلة في هذه الصفات فلما يتعدد؟ ذلك لمعاني جليلة تكون في كل واحدة، لمعاني جليلة كما ذكرنا في كما تكلمنا في الجبار، أن فيها معاني لا تدرك لو أطلقت في كلمة العزة، لكنها داخلة في التفرد. فلذلك كل صفة تدل على تفرد الله عز وجل بكمال الصفات الإلهية هي لله سبحانه وتعالى، وهذه التي نعرفها من صفات الله عز وجل. في اليوم هو الحديث عن صفة عظيمة جدا جاءت على صيغة التفاعل، المتكبر. وظاهر هذه الصفة يعني كما الناس يتكبر يعني يطلب، وهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هنا أن هذه الصيغة تدل على الاختصاص، أنه متكبر في أن له حق. هذا التكبر هو حق له جل في علاه، هو حق له وليس لأحد غيره، ليس لأحد غيره. فذاك قالوا هذه صفة التفاعل هنا دالة على الاختصاص والتفرد، ليست لأحد غيره سبحانه وتعالى. وأصل التكبر هو العلو والعظمة والتعالي، فلما رأينه أكبرنه. يعني ماذا؟ ما من أكبرنه؟ عظمنه لما رأينا فيه من صفات لا يرينها في بقية البشر. قلنا هذا ما هذا بشرة، لم يرينا هذه الصفة التي رأيناها في يوسف عليه السلام في أحد ممن يعرفنا من الرجال. فلما رأينه أكبرنه عظمنه تعظيم الانفراد بهذه الصفات التي الله عز وجل منحها لهذا النبي العظيم، وهي صفة الجمال الحسن. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فأخرجناه عن صفة البشرية. ولا يدل على أنهم كانوا يعرفون الملائكة، في ثقافتهم يعرفون الملائكة وما فيهم من صفات الجمال وما فيهم من صفات الحسن، وخروجهم عن طور البشرية الضعيفة التي فيها الضعف والنقص والاهتراء والتغير. فلذلك التكبر أول صفة هي أول معنى هو التعالي، والله عز وجل هو الذي له صفة العلو. والتعالي هو الانفراد، أنه متعال عن الخلق، متعال عما يفعله الخلق من دنس، متعال عن الظلم. الله يتعالى عن الصفات التي في البشر، سواء كانت هذه الصفات من أصل جبلتهم التي لا تعد ذما، ولكنها هي من صفة النقص فيهم. يعني الله يتعالى عن الفقر، الله متعالي عن صفات البشر، والبشر فيهم الفقر، فالله متعالي عن الفقر. الله متعالي عن المرض، البشر يمرضون، البشر يموتون، البشر لهم أول لهم آخر، لهم بداية ونهاية. الله تعالى عن صفات الخلق، تعالى عن صفات الجماد. الجماد لا يتكلم، هذا الجماد لا يتكلم، صامت ساكن لا يتحرك. الله تعالى عن كل ذلك. الله تعالى عن صفات الخلق من الدواب، ومن الصفات من الخلق من البشر، صفات من الخلق فيما يحدث بينهم، كذلك فيما يحدث بينهم من صفات هي سلبية في حقهم. ودام ذلك الله تعالى يتعالى عن الظلم، تعالى عن الظلم. الله عز وجل سبحانه وتعالى عن الكذب الذي يحدث في البشر. الله سبحانه وتعالى الحق المبين، الله عز وجل يصدق عبيده ويصدق وصادق الوعد. فالله عز وجل إذن المتكبر هو الذي تعالى عن صفات الخلق، سواء كانت مما هذه الصفات مما هي عندهم من صفات الجبلية التي هي يستغفر العبد منها، من هذه الصفات، وحتى لو لم تكن من اكتسابه. طب كيف يستغفر؟ لأنها عجز عن أداء مهمات العبودية التامة. يعني لماذا عندما يخرج العبد من بيت الخلاء يقول غفرانك، وهو شيء جبلي لا يمكن أن ينفك عنه، وليس هو من اكتسابه رغم أنفه يفعله، لأنه يستغفر، لهذا مقامه، وما هو بصفته أنه عبد يستغفر من هذا الضعف الذي لا يقدر معه، مع هذا الضعف، أن يقوم على مقام ساق العبودية التامة التي تليق بربنا. لا يستطيع العبد أن يقوم على مقام على معنى العبودية التي تليق بالله، لا يستطيع. من هنا نكرر هذا الحديث، لا أحصي ثناء عليك، هذا يعني لا يستطيع العبد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فعجز العبد يستحق الاستغفار حتى لو لم يكن كسبه، لأنه عاجز عن أداء هذا الحق الذي تقوم به الملائكة، تقوم به الملائكة، والله سبحانه يحمد نفسه ويمدح نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو جل في علاه الذي تعالى عما هو من صفات الخلق، حتى لو كان جبلية، حتى لو كانت هذه الصفات هي جبلية في الخلق، كالضعف، الحياة، الموت، هذه لا دور للمرء فيها، وليست هي من الذنب، لكن الله عز وجل، والله تعالى عن الصفات المذمومة مما يعرفها الناس، تعالى سبحانه وتعالى هو متكبر عن هذه الصفات التي يفعلها الخلق من الظلم، من الكذب، من خلاف الوعد، وهكذا. الله عز وجل متعالي عن هذا. والمعنى الثاني لصفة المتكبر هو الذي سبحانه وتعالى تكبر، هذه كما نراها كما متعالي هي أقرب إلى معنى صفات الذات، صفة الذات أن هذا الله متعالي الصفات، فإذا هي تتعلق بأنها وصف لذاته. الآن هذه الصفة هي وصف كذلك لأفعاله. الله عز وجل متكبر هو الذي يقسم ظهور المتكبرين والجبابرة. الله عز وجل متكبر، والكبر هو المنع، فيه المنع، لأن الناس يقول هذا متكبر، يعني ماذا؟ الكبر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، منع يمنع الناس حقوقهم، الكبر هو منع. هذا المنع يعني دلالة القوة، وإما أن يكون على غير مستحقه، متكبر ولا يستحق، يعني ليس له هذا. فالله سبحانه وتعالى أنه متكبر جل في علاه في أنه من نازعه في حقه، في عبوديته، في من نازعه في حقه في أداء عبوديته، من نازعه في حقه في طاعته في الإخبات إليه، والتذلل له، والتذلل أن يذل العبد له، الله عز وجل يقسمه. ولذلك سنة الله عز وجل جرت في أنه يقسم الجبابرة والمتكبرين، جرت سنته على أن المتكبر لا يمكن أن ينتهي أمره في هذه الدنيا إلا إلى زوال، ويرى الناس أن أمره إلى انتهاء، وأن قوته التي يدعيها إنما هي أكاذيب وخيالات نفس وجهل نفس بحقيقة ما هي عليه. كيف أذل الله أذل فرعون؟ كيف أذل النمرود؟ كيف أذل أبا جهل؟ كيف أذل أبا لهب؟ كيف أذل الجبابر المتكبرين القياصرة أصحاب الملك العظيم؟ أذلهم الله عز وجل، أذلهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى أن ينازع. وذاك في الحديث: الكبرياء ردائي والعزة إزاري. والكبر هنا مظهر الكبرياء إنما هو لما هو أعظم، هذا ذكرناه في قضيتي، والعزة إزاري والكبرياء وردائي لما ذكرنا صفة، لما صفنا العزيز والعزة إزاري الكبرياء وردائي الله عز وجل. والكبرياء قلنا هو مظهر العظمة والملك، وذاك هو الرداء. والرداء وإن كان أجل، ها قلنا هذا ذكرنا، الرداء هو الأجل لأنه لا ينازع فيه. فالكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. هذه الكبرياء هي التي تمنع العبيد قدرا، أولا تمنع العبيد قدرا من أن يصيبوا منه ما يريدون من شر. ومن هنا قلنا الكبر هو المنع. ما معنى منع؟ رجل عنده صفة، عنده منع، بمعنى لا يصاب منه أمر من أمر. واحد تأمره فيعرض، ماذا تقول؟ تكبر، غمط الناس، رفض. الناس يطالبون حقهم وبطلوا الحق، بطلوا الحق، غمطوا الناس. واحد يطلب شيئا من آخر، حقه من آخر، ماذا يفعل؟ يتكبر أن يجيبه، يريد أن يدخل إليه فيسأله، ماذا؟ يمتنع، فلا يقابله، لا يسأل، لا يرضى، فحينئذ امتنع. واضح؟ فلذلك الله عز وجل له المنع جل في علاه، في أن لأنه المتكبر الذي أولا من نازعه في ملكه وسلطانه، هذا على الظلم، على معنى أن الله متكبر على من نازعه في حقه، متكبر على من نازعه في سلطانه، من نازعه على من في ملكه، متكبر ربنا سبحانه وتعالى من نازعه في صفاته. المعنى الثاني وهو في حديث في الصحيحين: ما بين المؤمنين، ما بين العبد وبين أن ينظر إلى وجه الله إلا حجاب الكبرياء، فينظر إلى ربهم في جنة عدن. انظر، ما هو المنع؟ ما الذي يمنع العبيد؟ هذا في الأول ذكرنا تكبره على من؟ على على على الظلمة، ذلك هو يقسمهم. وكذلك هو متكبر في هذه الدنيا في أنه محجوب. ما الذي حجبه؟ رداء الكبرياء، حجاب الكبرياء. وذلك في الحديث، حديث ابن مسعود قال: حجابه النور. ومن حجاب، قال: ما بين العبيد في ما بين الناس وبين المؤمنين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء، فينظروا إلى ربهم في جنة عدن. إذن هو ممنوع سبحانه وتعالى الآن أن يروه. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، ولأن هذه الدنيا هي دار خسة. الله عز وجل يتجلى في هذه، قال: لن تراني في هذه الدنيا، لن تراني. مخلوقة على معنى لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها فرنش ربط ماء. طب هو محجوب على المؤمن لماذا؟ من أجل أن يتشوف المؤمن، أن يتشوف المؤمن لرؤية وجه ربه، أن يعيش هذا الشوق. هو محجوب على الكافر عذابا عليه، ومحجوب في هذه الدنيا عذاب، ومحجوب في الآخرة كذلك عذاب. وأما في الدنيا فمحجوب عن الدنيا لأمور، منها أن هذه الدنيا ليست دار جزاء، ورؤية وجه الله عز وجل هو جزاء ونعمة عظيمة كرامة. فمحجوب ومحجوب لأعظم من ذلك، وهو أن تتشوف النفوس والقلوب إلى رؤيته. تنقطع القلوب وهي تتمنى أن تراه، وشوقها إليه يعني لا يموت المؤمن إلا وهو يتشوف أن يراه. كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطب الخطبة ولم يفقهها إلا الصديق رضي الله عنه، ماذا قال؟ خير عبد بين الدنيا والآخرة، اختار الرفيق الأعلى، الرفيق يريد أن يذهب إلى الرفيق. وهكذا المجاهد يذهب إلى الرفيق، يريد أن يلحق، يريد أن يرى الله عز وجل. وذلك هذا الذي ينبغي أن يشغل قلب العبد، هو أن يرى. إذن مما حجب ربنا عز وجل هو حجابه ورداؤه سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث قال بين أن ينظر العبد إلى ربه في جنة عدن إلا رداء. إيش قال؟ إلا رداء. انتبه لهذا، إلا رداء الكبرياء. وفي الحديث إيش في الحديث؟ العزة والكبرياء انظر، والكبرياء رداؤه. فالله عز وجل يزيل يوم القيامة، انظر لهذا المعنى، الله عز وجل يوم القيامة يزيل ويسقط رداء الكبرياء بينه وبين المؤمنين. فلا يمتنع عنهم بأن يروه ويتمتعوا في النظر إليه. في الدنيا نحن محجوبون برداء الكبرياء، لماذا؟ لأنه المتكبر أن يرى في هذه الدنيا الفانية، في هذه الدنيا التي هي دار العمل لا دار الجزاء، في هذه الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فالله عز وجل متكبر أن يرى في هذه الدنيا، متكبر. هذا الرداء يوم القيامة الله عز وجل يزيله، رداء الكبرياء يزيله سبحانه وتعالى بينه وبين المؤمنين. وذاك هو في القيامة في الجنة لا يتعامل معهم تعامل المتكبر المتعالي، ولكن يقول سلوني أعطكم. في الدنيا يقول سلوني أعطكم، ويعطيهم، وأغلب العطاء إنما يكون في الآخرة. ولكن الحديث قد لا يعطى العبد في هذه الدنيا، في أحاديث كثيرة الناس لا ينتبهون لها، إنه أنت أطلب أنا أعطيك، ستعطى لكن ليس شرط أن تعطى في هذه الدنيا. ومن ذلك من أجل الأحاديث في ذلك، وإن العبد لا يبلغ منازل الشهداء بدعائه. إذا سأل الله، إذا سأل العبد الشهادة إيش قال في الحديث؟ بلغه الله منازل الشهداء. إيش في الحديث؟ يعني يمكن يعني هو يسأل منازل الشهداء والله يطيب منزلة الشهداء ويموت على فراشه، إذن لا يموت شهيدا، الله يعطي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا المعنى يوم القيامة يتجلى بأحسن معانيه، فلا يكون إلا السؤال والعطاء، لأننا هناك دار الآخرة، سلوني أعطيكم. ويعطيهم أكثر مما يتمنون وأكثر مما يسألون، لأن الإنسان لا يسأل إلا ما هو حاضر في ذهنه ويعرف معناه، واحد لا يعرف شيء. يذكر في بعض الفتوح أن امرأة ملك، أن ابنة ملك سقطت أسيرة، فبعثوا وراء هذا الذي وقعت في يده أسيرة عليكم السلام أن يشتروها منه. فقال كم تريد منها؟ قال هذه ابنة الملك اطلب. فقال 1000 1000 يعني هذا اللي بعرف. قال لو طلبت أكثر، قال هذا الذي يعرفه، ماذا أكثر من الرقم، هو مسكين. وهكذا العوام لا يعرف. لما العبد أين وقع؟ لأن قدر الله عليه. والناس يعني يخوضون في أشياء عجيبة في الحديث، في تفسير الحديث، ومسكين هذا المسكين يظن القدرة أعظم ما تكون القدرة، هكذا أعظم ما تكون القدرة هكذا. عائشة قالت يمشي على وجهه. الآن نحن نستطيع أن نتصور معاني قدرة أكثر مما تصور الصحابة، صحيح؟ يعني لو قيل الصحابي واحد يتكلمون فيسمعه، الله يقول الله قادر على كل شيء، لكن كيف؟ فيعجز عقله عن إدراك مستوى القدرة. فالعبد لا يسأل إلا ما يعرف في عقله من معاني. وذلك في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ذلك أن الله، ومن ذلك من معاني ذلك أن يسقط ربنا سبحانه وتعالى حجابه ورداء الكبرياء عنه، لئلا يروه إلا على معنى الحبيب. ما في انتقام هناك، لأنه من معاني معنى المتكبر المتعالي، هو متعالي عنهم، ولكن هناك المقام هو مقام الحب. هناك هنا مقام الحب، مقام السعادة والعطاء. وهنا ومن معاني المتكبر أنه يقسم الجبابر والمتكبرين، وهذا لا وجود له، لا وجود له، لا على معنى الاحتمال ولا على معنى الوجود. يعني معنى الاحتمال، نحن بمنا حتى لو مع ضعفنا، فبقاء إيماننا بأنه المتكبر يمنعنا من أن نتكبر، يمنعنا أن نكون من العتاة لئلا يقصمنا الله، يمنعنا من أن نكون متكبرين لئلا يذلنا الله. هذه المعاني يوم في الجنة لا وجود لها، هذه المعاني لا وجود لها. فإنهم يلهمون التسبيح والتحميد، والتالي كما يلهمون النفس. عبودية مطلقة هناك، ما في خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما في خوف هناك. فإذا هذا رداء التكبر، رداء المتكبر، رداء الكبر، هذا مع أهل الجنة إلا أن يروا، فلا يرون هذا الرداء الذي يحجبهم. ولذلك هذا الاسم الذي يتعاطى معه المؤمنون عبادة لله، هذا الاسم المتكبر، هذا يتعاطون معه على معنيين، على معنى من أنفسهم وعلى معنى من غيرهم. أما معنى من أنفسهم فلا يتكبرون، لا يتكبرون، فإن الله عز وجل لا يرضى بأن ينازع الكبر. هذه خاصة لله عز وجل. لماذا؟ لأنها ذميمة في حق العبد. لماذا ذميمة في حق العبد؟ لأنها لا تليق به، لا تليق به على أي معنى. فليس العبد متعاليا، لأن في تعاليه، في تعاليه منازعة لله عز وجل. وذاك في الحديث إنها لمشية يبغضها الله، إلا في هذا الموطن، لأن في هذا الموطن فيها تعالي عمين على الكفرة، ولكن يبغضها الله، لا يحبها. هذه حتى المشية، حتى لفتة العين، حتى نزعة القلب ونزغته في أن تنازع الله في هذه الصفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يطلب من العبد أن يكون عبدا. انتبه، لا يوجد كلمة تفسر معنى العبودية إلا هذه الكلمة، عبد. عبد الطريق، سهله، الكل يمشي عليه، ما في اعتراضات. عبد الطريق، أزال كل عوارض المشي عليه. فعبد هي عبد، لا ترد أمرا، لا تنكر قدرا، تمشي عليك أقدار الله فلا تعترض بل تسلم. وذاك إذا مات له ابن ماذا قال؟ قال ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع، ما تعترض. عبد. وإذا جاء شرع الله، إذا جاء شرعه وأمره، ما كان لهم الخيارة. فإذا مقام العبد مع هذا الاسم في نفسه أن يكون عبدا، وأن يخاف من أن ينازع في هذا المقام. خروج العبد من معنى العبودية هو منازعة، هنا يأتي المتكبر، خف منه، عليك أن تخاف. وأما المعنى الثاني فهو مقام العبد مع غيره، مع غيره. إذا رأيت متكبرا فاعلم أن الله سيقضي عليه، سيدمره. وأعظم مقام في هذا الباب أن تكون أنت قدر الله الذي يعذب به. أعظم مقام هو أن تكون أنت يد الله التي يعذب به، قدر الله الذي يعذب به. وذاك يعني هذا من أجمل ما يكون. تصور هذا، الله عز وجل كما في سورة الصفات إيش قال؟ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء. والقوم هذه حديث عن من؟ حديث عن الأمم السابقة، عن الملائكة. يعني الله عز وجل يرسل الملائكة فينزل بساحة، كما قال ليس الصبح بقريب. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يأتي عذاب الله عز وجل عليهم في الصباح فيدمرهم. من الذي ينزل بها؟ أجل الخلق الملائكة. هذا المقام مقام العبودية، في أن تكون أنت يد الله، قدر الله الذي يعذب به. تمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر، إيش قال؟ وقف قال إنا صار هو يقوم هذا المقام. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وذلك قال محمد والخميس في الصبح، حمل مكاتلهم ومساحلهم ويريدون الذهاب إلى أعمالهم، وإذا جيش النبي صلى الله عليه وسلم يباغتهم. هذا مقام. انظر أن تكون أنت تمثل القدر الإلهي الذي يحبه الله، أن تمثل أنت قدر. انظر إلى ابن عباس، انظر إلى ابن عباس كيف استفاد من فعل الرب، أنه فعل، بدأ هو فعل الله، إذن يحبه الله. فاستدل بما فعله الله عز وجل في قوم لوط على حكم اللواط. ماذا حكم؟ ما هي فتوى ابن عباس في حكم اللائط؟ هو أن يحمل فيرفع إلى أعلى مكان في البلدة، ثم يرمى، ثم يرجم حتى يموت. هذا فعل من؟ هذا فعل الله مع قوم لوط. أنت تبحث عما يفعل ربنا سبحانه وتعالى. من هنا الله عز وجل يقسم الجبابرة. فعل اعتقادك وإيمانك بهذا الاسم أنه المتكبر في من جهة النظر إلى غيره، هو أن تكون أنت قدر الله الذي يعذب به الجبابرة والمتكبرين، وأن تكون أنت ممن يذل، ممن يرفع من تواضع لله، لأن الله يحب أن ترفعه، وأن تعلو عمن العزة. هذه العزة للمؤمنين. وقلنا والمتكبر من صفات هي داخلة في صفات من صفات العزة، وأن تكون أنت مترفعا عمن ترفع عن دين الله عز وجل. وذاك كانوا يقولون عن بعض مجالس العلم، ما كنا نرى أعظم الناس شيئا من في مجالسهم إلا الفقراء، وما نرى أذل الناس في مجالسهم إلا الأثرياء. انظر الحالة كيف منقلبة. العبد إذا خلى عن رؤية أمر الله، رؤية صفات الله، كيف يهين الفقير فيعتو عليه، فيصيبه عقوبة المتكبر وتقع عليه عقوبة ذلك. يسأل لماذا عذبت؟ عذبت لأنك أعرضت عن عما يحب الله عز وجل، ولم تعظم ما عظمه الله، وتواضعت لمن أراد الله ذلته. وذاك الله يغضب إذا قيل للمنافق سيده، للمنافق سيد. قال ألا أغضبتهم؟ لما أبو بكر رضي الله عنه بالرغم أنه لم ينتصر لنفسه ولم يتعالى عليهم، أعوذ بالله، أبو بكر كان يأتي بالمال فيشتري فيه فقراء العبيد في مكة، يقول له أبوه هل اشتريت الأصحاء القوياء ينفعونك؟ قال أنا أشتريهم لأمر ليس لما تطلب، لأمر آخر. ومع ذلك لما قال لهم أتقولون هذا سيد قريش، وجاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال وسلمان ومصعب، يعني هؤلاء، مصعب كان قد قتل رضي الله عنه، فقال لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. تمام تمام العبودية لله عز وجل، وتمام الاستعلاء على من يعرض عن دين الله عز وجل. هذا المعاني في القلوب، في أن الله هو المتكبر، هو الذي جعل الممالك أمامهم مجرد تراب، هو الذي جعل الطواغيت والأباطر أمامهم كأنهم لا شيء، هواء، لثقتهم أنهم هم قدر الله في إذلال هؤلاء الطغاة، ولثقتهم بأنهم هم يد الله وقدر الله عز وجل في إنزال هؤلاء عن مقامهم الذي تعالوا فيه على الخلق. فمقام العبد في هذا مقامه مع نفسه أن يكون ذليلا، أن يكون ضعيفا، أن يسجد لله، أن يتواضع. إياك والكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذه الصفة هي صفة الكبر، إذا دخلت في القلب كالخل في العسل، نقطة واحدة تفسد القلب كله، تفسد معنى العبودية. معنى العبودية قلنا شو؟ الذل. الكبر هو خروج العبد عن معنى العبودية، خرج عن معنى العبودية، هذا باب خرج عن معنى العبودية. والكبر هو ليس أن يكون ثوبك جميلا ولا أن تكون غنيا، لا، ولا أن تتعالى على الخلق، أن ترد الحقوق، أن يأتي إليك الحق فترده. المتكبر هو الذي إذا علم حقا من العلوم ترفع عليها، إذا جاء له الدليل على غير ما يقول ترفع عنه، إذا جاء أحد يطلب حقه لم يؤدي إليه، متكبر. هذا بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس، ترفع عليهم. وذلك الله عز وجل يوم القيامة يحب، الله في الدنيا يحب المتواضعين، يحب الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو تمام التمثل بعبودية العبد لربه في معنى هذا الاسم الجليل. وهذا الاسم إذا في الحقيقة استحضره العبد دائما لا يمكن إلا أن يكون ذاكرا له، خائفا منه، محبا له، في أن يأتي يوم القيامة ليكشف عنه رداء الكبرياء ليراه ويرجوه، يتمنى أن يصيب منه رؤية. أنا وإذا رأى العبد ربه، هذه منتهى النعم، الله عز وجل لا يكشف له هذا الرداء إلا ويعطيه سؤله كله، وأعظم السؤل وأعظم إلا أن يكشف لهم كما في الحديث رداء الكبر فيرونه وينظرون إليه، وذلك قال في جنة عدن، جنة الإقامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عبودية خالصة له، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يرزقنا الإخبات التام له، ونعوذ به أن يكون في قلوبنا الكبر، أو أن يكون القليل من الكبر في قلوبنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، الكبر أنت ذكرت معاني كثيرة منها، لما رأيناه أكبرناه عظمناه، ومعنى المنع في اللغة هو يأتي على المعاني، هو هي الشيء إذا وجدت توابعه. ما هو أصل الكبر؟ أصل الكبر هو التعالي، التعالي. فإذا تعالى لما هو شيء متعالي لا يصاب، إذا شيء متعالي لا يصاب، لا يصيبه. فالتعالي هو الذي يصنع المنعة، التعالي هو إذا كان حقيقيا، التعالي هو الذي يصنع القوة، التعالي هو الذي يصنع القوة التي بها يتم البطش بخصومه لو أرادوه. متعالي، تعالي مطلق لا يصاب. فأصل الكبر هو التعالي. ثم بعض العلماء يفسرون الشيء بلوازمه، إما يفسرونه بذاته أو يفسرونه بلوازمه أو بأمثاله، بمثال، يضربون مثال، يقول المتكبر لأنه متعالي، قال لأنه يقصم ظهور من نازعوا، فهذه من صفة التعالي مأخوذة، واضح؟ المتعالي هو الذي بالنسبة الذي يقول المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، هكذا يطلقونها، المتعالي على أن يظلم عباده، المتعالي أن يقصم أعداءه، هي الأصل هي التعالي. وبذلك يمثلون، إما يمثلون بأمثال متعددة لما هي، وإما يفسرونها باللوازم، بلوازم هذه الكلمة. وهذا كما يقول شيخ الإسلام في مقدمة، في له مقدمة في التفسير، يقول عند من لا يعرف هذا المعنى في التفسير يظن أنه متعارض، وليس هذا متعارضا. تفسير الشيء بلوازمه، تفسير الشيء بأمثاله المتعددة، ليس من التعارض. نعم، وأنتم جزاكم الله خيرا. ذكرنا أنه متكبر صفة ذات لله سبحانه وتعالى. نعم، متكبر هي صفة ذات وصفة فعل. أما صفة ذات أنه هو بنفسه متعالي، متعالي المتفرد، التعالي والتفرد، التعالي المطلق هو المتفرد، فإذا هو جل في علاه فرد متعالي بذاته. لا، على الماء هنا فقط مما ذكره العلماء في هذا الباب، أن المعنى قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، فالذي يزاح بين العبد وبين الله وبين عبده في الجنة هو الرداء الذي يمنع الرؤية، هو الرداء الذي يمنع التعاطي على معنى الحب التام المطلق الذي ليس فيه الخوف وليس فيه ترقب الخوف وترقب العذاب، ما في، واضح؟ فهذا هو المعنى الذي يزال. ولا شك الآن عندما هذا الإرداء، نحن نتكلم هنا عن المعاني، عن المعاني المتمثلة بإزاحة ربنا لرداء الكبر، ولكن هذا لا يعني أن يحيط العبد بربه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يحيط. يعني هناك من المعاني، هناك من من من من الرب سبحانه وتعالى وحقيقته ما لا يدركه العبد، ما لا يدركها، صحيح؟ لا تدركه الأبصار مع أنه يراه، ومع ذلك لا تدركه، فلا يعني أنه ينظر إليه أنه يدركه، يحيط به بعينيه، لا يعني هذا. فدل على أن هناك من الذات الإلهية والمعاني الإلهية ما لا يبصرها العبد، واضح المقصود في هذا؟ نعم. ما في شيء؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.